أي دعاء أم البنين يا أبو فاضل يا أبو فاضل خذ من عادك الراية يا أبو فاضل يا أبو فاضل وتكفن زينبك هاية يلا يا أبو فاضل يا أبو فاضل خذ من عادك الراية يا أبو فاضل يا أبو فاضل وتكفن زينبك هاية يلا يا أبو فاضل يا أبو فاضل خذ من عادك الراية يا أبو فاضل يا أبو فاضل ايه وتكفن زي مو جواب مو قبول يلا يا ابو فاضل يا ابو فاضل اه يا ابو فاضل الله يا ابو فاضل ايه وتكفن زي الله خلي يدري المادرة راية راية حيدرة كان من يهجم ترفع دراسه كان من يهجم ترفع دراسه بيها ريحة فاطمة وزود حما يلحمه قام سلمها الوصي العباسه قام سلمها الوصي العباسه آه قال لازمها بيمنتك خل اشوف انهبتك خل اشوف الكافل ونوماسه خل اشوف الكافل ونوماسه الله الله صحونك يا الولي سلم الراية إلي وبشرة وشمة بجبينة وباسه بشرة وشمة بجبينة الله يا عباسي يا عباسي أريد تقلب الحومة يا عباسي يا عباسي وتراويهم عن يوم يا أبو فاضل يا أبو هلا هلا يا أبو أخذ أخذ أخذ من عادك الراية يا أبو كيف جواب جواب يا ابو فاضل يا ابو هلا هلا هلا هلا يا ابو اي اي اي اي وتكفل الله الدمع من عين انشفه قال لي يا ابن ام الوفه الدمع من عين انشفه قال لي يا ابن ام الوفة هاي زينب خلها بين عيونك هاي زينب خلها بين عيونك عيون زينب لو بكن يعني تبك ام الحسن عيون زينب لو بكن يعني تبك ام الحسن الصون زينب والزكية تصونك لو مشيت وللطفوف محمل اختك لا تعوف حط خدرها يا ابن حدر جفوفك لو وصلت الكربلة نزلية العائلة اركع لها تنزل على متونك اركع لها او تغطيها تغطيها أريد برايتك يا ابني وتباريها تباريها أريد وديعتك عني يا أبو فاضل يا أبو شباب هي هي يا أبو أخذ من عودك الراية بعد بعد يا ابو فاضل هلا هلا هلا هلا يا ابو ايه ايه ردوا وليدك من لي آه الله الله سولف لأختك علي هي أعرف يا ابني بيك سولف لأختك علي هي أعرف يا ابني بيك شلون أذكر كانت تلولي لك شلون الله يا أنام يا أبو الغير أنام باكر أنطيك الخيام أنام يا أبو الغير أنام باكر أنطيك الخيام بالطفوف من تاخذ حيلك أنام وأنطيك الخدر وسيف حيدر وانت كر أنام وأنطيك الخدر وسيف حيدر وانت كر باكر الحومة تصيح دخيلك يلا باكر أنام يا سبع الطفوف باكر تقطع الشفوف للشريعة أم الحسن تمشي لك يا أبو الغيرة يا أبو الغيرة تقطع لأختك الحرة يا أبو الغيرة هلا هلا يا أبو الغيرة وتحضرك فاطمة الزهرة يا أبو فاضل ايدك شباب صوت صوت يا أبو هلا هلا ما شاء الله يا أبو خادمة خادمة الله الله سولف لأختك عيب الموفق أحمد الهلباوي سولف لأختك عيب هي أعرف يا ابني بيك شلون أذكر كانت تلولي لك أنام يا أبو الغير أنام باكر أنطيك الخيام بالطفوف من تاخذ حيلك نعم وانطيك الخدر وسيب حيدر وانت كر باكر الحومة تصيح دخيلك صيح صيح باكر انام يا سبع الطفوف باكر تقطع الشفوف للشريعة ام الحسن تمشي لك يا أبو الغيرة يا أبو الغيرة تقطع لأختك الحرة يا أبو الغيرة هلا هلا يا أبو الغيرة وتحضرك فاطمة الزهرة يا أبو فاضل هلا هلا ادور وحدك وين خدام العباس اسمعك يلا ابويا يا ابو هلا هلا اصول يا شارب علي اصيح يا خالق بلي اصول يا شارب علي وصيح يا خيل قبيلي اليوم ركب الخيل على الخيالة اليوم ركب الخيل على الخيالة بعد اليوم ركب الخيل على الله خلي سيفك من يجوع يضل ياكل بالضلوع لا تخلي من الضلوع وشاله احرق الحوم حرق عشرة عشرة طبر طبق احرق الحوم حرق عشرة عشرة طبر طبق وقلوب العيلة على العيالة جود وكرم يا شهم وموت وزع الزلم جود وكرم يا شهم وموت وزع الزلم والبعيد تروح لتعنى له يا خوزي يا خوزي اريد ان الهوى تقطعه يا خوزي يا خوزي وبكيهم زينب تسمعه يلا يا ابو جواب جواب يا ابو اي اخذ من عادك الرايه. هلا هلا يا ابو خادم خادم كيف اصول يا شارب عيني وصيح يا خيل قبيلي اليوم اركب الخيل على الخياله خلي سيفك من يجوع يظل ياكل بالضلوع لا تخلي من الضلوع وشاله الله الله الله احرق الحوم حرق عشرة عشرة قبر طبق واقلب العيلة على العيالة أجود وكرم يا شهم وموت وزع الزلم والبعيد تروح لتعنالة هلا بيت يا خوزي انام يا خوزي انام اريد ان الهوى تقطعه يا خوزي هلا هلا يا خوزي انام وبجيهم زينب تسمع يا ابو فاضل وين صوتك يا ابني عاشور الظهر اصول بعيون الحمر الموفق احمد الهلباوي يا ابني عاشور الظهر اصول بعيون الحمر خلها تسطر بالرقاب يمينك خلها كون تقضيهم ذبح وكون ما تترك جرح وكون ينسى اسمت تخذ ربعينه كون ينسى اسمت عيد حملة خيبارة ومثل يوم القنطارة عيد حملة خيبارة ومثل يوم القنطارة شلون حارة ويا ابني بينه وبينك شلون هلا بيك هلا على جرحه خلي ديك وكون يا ابني خف عليك بالطفوف اللي يتقطع على حسينك تراويهم تراويهم اريد انك على الثاني تبكيهم تبكيهم اريد تدوني بالداني يا ابو فاضل يا ابو ايدك شباب وينك اي هلا هلا اخذ من عادك بيت الدعاء يا ابو يا ابني عاشور الظهر اصول بعيون الحمر خلها تسطر بالرقاب يمينه انت رادود بويه خلها اكون تقضيهم ذبح وكون ما تترك جرح وكون ينسى اسمت تخذ ربعينه عيد حملة خيبارة ومثل يوم القنطارة شلون حارة ويا ابني بينه وبينه على جرحه خلي ديك وكون يا ابني خف عليك بالطفوف اللي يذقر على حسينه يلا احتراويهم تراويهم اريد انك على الثاني وتبكيهم تبكيهم اريد تدوني بالداني يا ابو فاضل ان شاء الله ما تعبت هلا هلا اخذ من عادك الرا ايه ايه صيح صيح يا ابو بيت الدعاء هلا هلا ذكر ايه ايه يا ابو يلا ركض لسبعين ألف والوقع يزحف زحف، ركض لسبعين ألف والوقع يزحف زحف، خلها توصل للنجف مرعوبة، والشريعة المعتذل من قصايبها سحل، جرها خلها تصيح لي التوبة. الله الله الله الله تصير قطرة بين يديك، أدري ما تصعب عينيك، هي مو للجود شو مخطوبة، هي مو الله الله تصير قطرة بين يديك، أدري ما تصعب عينيك، هي مو للجود مو مخطوبة، يلا أهتبديها تبديها عتبت خيمة سكينة، تبديها ترويها ربوك ناتقر عينه، يلا احيا بوطاق هلا هلا يا بوط، اخذ من عادك الراية يلا يا ابو فاضل يا ابو فاضل، استريح ابويا خذ من عم، ليش واقف يا ابو، استريح بعد عمري يا ابو، ايه ايه يا ابو، ما اريد واحد واقف شباب، خذ وليدك خذ من عادك كرامة العباس، استريح ايه يا ابو فاضل، هلا وتكفل زينبك هات، يلا اهلا ابو هلا هلا، بعد بعد يا ابو فاضل، هلا هلا يا ابو فاضل، هي هي